الشرعي في إثبات أن العالم حادثة موجود بعد عدم، بل أيضا تساعدني في إيجاد خوارق العادات والمعجزات لأنها متناهية. هتعمل هيك بنت دي قدامي بنت 100% بنت أنثى، ممكن أنا كنبي أو كوالي تنقلب ذكر، أقول كوني ذكرا وتتقلب ذكر. يبقى إذا غيرت الشيء يبقى إذا في هناك خالق هو اللي عمل لي ده جبل، هو اللي عمل لي ده نبات، هو اللي عمل لي ده حيوان، هو اللي عمل لي ده إنسان. طب هل في ممكن يجي حيوان من جماد؟ أقول لك مستحيل، أقول لك لا نقد صالح خرجت. البنت دي ممكن تقولي التعبان ولا مش ممكن؟ كمعجزة ممكن، ادي نظرية الجوهر. لكن ما تقولي لي الهيولة والصورة عند الفلاسفة كل الخوارق العادات دي مستحيلة، لان لازم في اسباب ومسببات. انت مش هتجيب الا انسان يا ولد يا بنت، مش هتجيب حصان ابدا ولا احمر عند الفلاسفة. الله امال خوارق العادات لا تقبل التأويل. قلنا يا نار كوني بردا وسلامة، نار على حقيقتها لازم تحرق، ما حرقتش إبراهيم. ربنا كوني بردا أطفأ النار، هي في النار ظاهرة أمامي. طب مريم تجيب ولد مش سهل، لم يمسسني بشر رأيكم بغية. أيوة تيجي لأن هناك خالق هو اللي بيعمل هذه الأشياء. فنظرية الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ تبناها المتكلمون عشان يقولوا بحدوث العالم وجود بعد عدم، ويقولون أيضا بوجود المعجزات وخوارق العادات، بل يقول لي أيضا بعد أنا ما بقيت تراب أعيدك في حياة أخرى لأنه هو الخالق. لكن عند الفلاسفة المعاد روحاني مش معاد جسماني أبدا. تعود النفس إلى عالمها من المجردات تبقى أزلية أبدية ونعيم روحاني مش جسمي. إذا نظرية الجوهر فرد معتمدة أو المتكلمون معتمدين على نظرية الجوهر فرد عشان يقولوا بحدوث العالم بخوارق العادات بالمعاد الجسماني أيضا ممكن مش مستحيل. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. مدام قادر في البدء يبقى قادر على الإعادة، يبقى لازم ندرس هذه النظريات كده نعرفها، ومش عايز تضيع الوقت كتير في الطبيعيات كده وزيها كده على طول. لكن هشتغل طبيعة ده عايزة معامل وعايزة دراستها أمور هندسية وإحنا الحمد لله تحت حتى اللغة العربية بتاعتنا ضايعة. إحنا بنعرف نتكلم حتى عربي، أنتوا لا تعرفوا عربي ولا تعرفوا إنجليز ولا تعرفوا فرنساوي. اتعلم، أنا ما كنت زي كنت بجري هنا أتعلم إنجليز وأتعلم فرنساوي وبتعلم أقرأ في الشيوعية وأقرأ في المادية وأقرأ في الفلسفة وأقرأ في كل المجال عشان تفتح مخي. نعم يا ستي. فأنكر المتكلمون وجود الكم، أما العدد فلتركبه من الوحدات والوحدة معدومة. أكمل؟ وإلا لزم التسلسل وعدم الجزء يقتضي عدم الكل. طبعا إذا نفيت أنا الجزء ما يبقاش فيه كل، نفيت الجزء نفيت الجزء نفيت يبقى الكل ما فيش. إثبات الكل يلتزم إثبات الجزء. إثبات الكل يعمل إيه؟ طب نفي الجزء حيث الكل معنيش الكل خمسة، نفيت الجزء يبقى ما عنديش الخمسة، قد يكون عندي أربعة لكن مش كل. إثبات الكل يستلزم إثبات إيه؟ الجزء. ونفي الجزء ينفي الكل والعكس غير صحيح. يعني نفي الكل هينفي الجزء؟ ما نشوف. إثبات الجزء يثبت الكل؟ لا. أثبت جزء واحد ما أثبتش الكل. مرة تانية بقى إثبات الكل يستلزم إثبات الجزء، نفي الجزء ينفي نفي الكل، والعكس غير صحيح، نفي الكل نفى الجزء، ما أنا ما عنديش كل، نفيت أربعة من فضل واحد، يبقى نفي الكل لا يستلزم نفي الجزء، إثبات الجزء يثبت الكل. يبقى إذن بقى هي قاعدة التلازم، إثبات الملزوم يستلزم إثبات إيه؟ اللازم، ونفي اللازم ينفي الملزوم، والعكس قد يكون غير صحيح، يعني نفي الكل هل ينفي الجزء؟ لا، إثبات الكل يستلزم إثبات الجزء، لكن نفي الكل لا ينفي الجزء، إثبات الجزء لا يستلزم إثبات الكل. عرفت القاعدة؟ إثبات الكل يستلزم إثبات إيه؟ الجزء. نفي الجزء يستلزم إيه؟ نفي الكل. والعكس غير صحيح، بدل ما أقول إثبات الكل أقول إيه؟ نفي الكل ولو بواحد، نفي الكل هي اللي يستلزم نفي الجزء في جزء واحد. طيب إثبات الجزء لا يستلزم إثبات الكل إلا إذا كانا متساويين. خلينا بقى في المنطق هنشرح ده كله بالتفصيل. وأما المقدار فلأن الجسم يتركب من أجزاء لا تتجزأ فليس هناك حد مشترك، والتفاوت راجع إلى كلة الأجزاء وكثرتها. وأما الزمان فلأن تقدم الأمس على اليوم لا يأتي فيه إلا التقدم بالزمان، فيكون للزمان زمان فيلزم التسلسل. فرع ممن قال من الكم الزمان أرسطو، حيث قال أنه عند أرسطو قال بالكم الزمان، لأن الزمان مقدار حركة الجرم، ده جرمه وده جرمه، مقدار الحركة اللي هو إيه؟ الفلك الأقصى الذي يجعل العالم كله يدور، لأن أرسطو عنده لا شك في وجود متحرك أمامي، أنا متحرك، ما هو لولا في حركة ما كنتش حائدي، أمي راحت لأبويا وأبويا راح لأمي وأنجباني وأنا أنجب أولادي وهلم جرة، فكل متحرك له محرك، يعني كل مولود له والد وهلم، كل متحرك له محرك حتى نصل إلى المحرك الذي يحرك ولا يتحرك. أهو ده جاء فلسفة المسلمين، واجب الوجودي ملوش محرك ملوش خالق، هو الذي حرك العالم يعني أوجد العالم، فالعالم ممكن بحسب ذاتي، واجب بالغيري، واجب بواجب الوجودي، فنصل بهذا أدي دليل أرسطو the immovable prime mover، المحرك الأول الذي يحرك ولا يتحرك، اللي هو واجب الوجود، هو خالق وليس مخلوقا، وقد خلق كل العالم في حركة، محتاج إلى ذلك الواجب الوجودي. أيوة شيء. ممن قال من الكم الزمان أرسطو، حيث قال أنه مقدار حركة الفلك، مقدار حركة الفلك، كل فلك متحرك، وحتى حتى بالمشاهدة مش الشمس بتلف وتدور والقمر بيلف وتدور، وهناك أفلاك أخرى وملايين، هناك بعض أسباك العلم الحديث أن هناك أفلاك حركة الفلك هذا ميتين ستة وثمانين ميلة في الثانية، يبقى كام في دقيقة؟ طب كم في الساعة؟ كم في اليوم؟ كم في السنة؟ إيه ده؟ إيه؟ يتصورون يقول لك وهذه الكواكب أو هذه النجوم لو تصورناها حيوان ممكن المجموعة الشمسية اللي تقول لي إيه الأرض والشمس والقمر وزحل والمريخ والمشتري كل دي تتصور كأنها ملبسة كده هذه النجوم نجم واحد منها بس كأنها ملبسة يحطها كم وما أجرمها تبقى إيه بقى امتداد هيبقى إيه عالم تاني لابد وراء هذا العالم الخالق سبحانه وتعالى ما يبقى جرم يعاد وإلا كان حادثا ومحتاجا إلى محدث خالق العالم هو الذي أوجد ذلك العالم الكبير الأرض دي إيه ده ولا بالنسبة للكرة الشمسية ولا حاجة ثم بالك بالكواكب الأخرى إذن هناك محرك أول هو الذي يحرك هذه الأشياء كلها هو الذي يدبرها نعم ممن قال من الكم الزمان أرسطو حيث قال أنه مقدار حركة الفلك محتاجا بأنه متفاوت بالزيادة والنقصان ما دام كده مقدار يبقى ده أكبر من ده بدليل إن الشمس أكبر من المجموعة اللي بتدور حواليها يبقى ده أكبر وده أصغر يلا شيخ فهو كم لأن المساواة والمفاوتة مقاس كم ليه؟ لأنه يقبل انتزام نعم المساواة بس هو كاتب اللي يلا يا بابا فهو كم لأن المساواة والمفاوتة من خواصه طبعا مساواة ده يساوي ده والمفاوتة يعني اوزيني انت نفسك وزيني بنتك دلوقتي اللي عندها 6 اشهر كمان مش في تفاوت بينكما في المقدار ورد بان ورد الكلام ده مردود يعني اما بالمنع او بالنقد او بالمعارضه ورد بان الكم هو القابل للتفاوت لذاته الكم هو القابل للتفاوت بذاته واني به وأن به في الزمان وقيل هو حركة الفلك الأعظم لا وأني لا, لا لا لا النية يعني له النية مقدار معين وأني به في الزمان وقيل هو حركة الفلك الأعظم وقيل برضو الزمان هو حركة الفلك الأعظم الفلك الأقصى كما قال أرف نعم وقيل هو حركة الفلك الأعظم لأنها غير قادرة غير قارة والزمان غير قار فهي الزمان غير قار لكن هنا قار ولا مش قار هو في الامتداد الزمان غير قار زمن قبل زمن قبل زمن ولذلك البعض بيتكلم أنا الزمان يا إما ماضي يا إما مستقبل ما فيش حاجة حاضر ده ولا هفوة يبقى إذن من قسمي بقول لك الثانية واحد على مليون من البليون من الحركات كده يبقى إذن مفيش حاجة اسمه حدوث كله يا إما ماضي يا إما مستقبل والماضي له بدء يبقى المستقبل له أيضا نهاية أيضا ده إذا كان ده له بدء طب اللي جاي بقى هيبقى إيه له نهاية أيضا ويبقى العالم كله حادث عدم ثم وجود ثم عدم ثم يجي وجود ولا يخفاك أن هذا قياس من الشكل الثاني وشرط اختلاف المتقبل خذ بالك أنا عندي الشكل الأول شكل ثاني شكل ثالث شكل رابع القياس الشكل الأول كل شكل له مقدمتين صغرى وكبرى الشكل الأول اللي بيربط المحمول بالموضوع بالأكبر بالأصغر الشكل الأول مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة الحد المكرر بسميه حد أوسط، اللي بيربط الأكبر بالأصغر، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. للشكل الأول، الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، المكرر حيوان رفض ده يبقى كله إنسان جسم. شرطه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ما ليش دعوة بالجهة لأن مشاكل كبيرة هي فعلية في النسبة عند ابن سينا، إن كان النسبة عند الفارابي ده وضع تاني، وعايزين تدرس بقى في المنطق لما يجي سنة تانية عندكم ومشاكلكم بقى مع أساتذتكم. إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. الشكل التاني، حد الأوسط محمول في الاثنين، اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية الكبرى. الشكل الثالث، الحد الأوسط. وبعدين اسمعوا خلاص بقى على طول، لأني ده عايز وقت تاني وسنة تانية كمان مش سنة أولى. الشكل الثالث، الحد الأوسط موضوع في الاثنين، شرط إيجاب الصغرى وكليات إحدى المقدمتين. يا لهوتي، ويجي الأستاذ كتب كده، لا أحد من الأزهريين بقائل وطني سالبا كل، اجعل هذا مقدمة صغرى من الشكل الثالث. سؤال غلط. الشكل الثالث إيجاب الصغرى، ما جبهة سالبة، جبهة سالبة. ليه يا سيدنا؟ بقول لك أنا بختبركم عشان أشوف فاهمين ولا مش فاهمين. قلت له لا، ده يدل على جهلك في أصول الدين. قال لي إزاي؟ قلت له أيوة، شرطها إيجاب الصغرى، أنت جايبها الصغرى سالبة. وتقول لي بقى عشان أختبرهم، طب رحت غششتهم فوق. طب ماذا عن البنات؟ ماذا عن الأقاليم؟ اسحب كلامك يا دكتور وأستاذ. قلت له اسحب كلامك، ما تقولش أنا أجيب سؤال غلط وعشان أشوف ده فاهم ولا مش فاهم. قلت له غلط. طب اسمع، أنا موافق عندك أنت، طب أنا أجيب سؤالي غلط ليه؟ ورحت للبنات، ما لا جنس له ولا فصل، كاتبينها أنتوا هنا في الكلية ما جنس له. أجيب أنا سؤال غلط عشان يجي الطالب يصحح ولا ما يصحح؟ جيت غلط، افهم منطق. دول فاهمين منطق ولا عارفين منطق خالص. جاي محمد يوسف جعفر يقول لي أنت بتتكلم المهملة في قوة الجزئية، إيه رأيك الشخصية في قوة الكلية؟ قلت له ده يدل على جهلك تمام. في مكتب وكيل أصول الدين، طول المنطق ما بيشتغلش أبدا بالشخصية، بيشتغل بقى في التاريخ فقط، وانت ما بتعرفش منطق. فانا رجاء اللي تقدر تقولي من هنا اقولي بقى، وكرري واحفظ احسن مما فيش خالص، والا اسيبه ما اصول الدين سايبينهم وبيجيبوا اسئله غلط. كمل يا بنت. انا ناوي ان شاء الله والله العظيم توما يخرجونا من اصول الدين ويدونا كليه الشريعه، كليه الدراسات العليا، وعملوا شبه هناك، والله لو بتحهم هفضح الأساسية. لا عارفين انتوا، لا عارفين طبيعة ولا عارفين كيمياء ولا عارفين هندسة ولا عارفين، ما تعرفوش حاجة خالص. والأساسية كلها أساسية بتاعيكم أي كلام. ولما بيكلمني محمد يوسف جعفر يقولي كده، تركة تتقطع إيدي ولا رأيك، أرأيك بالجهل بتاعك ده؟ قال لي ما انت عملتش السمنة. قلت له ايه صحيح؟ خدت أساتذة ليه؟ ما تقروا، ما هيموتوا، هيموتوا من عبد العزيز في النار. ولذلك كل الحركات اللي بيعملها عشان زي ما تطفشوا النسوان عندنا، نسوان هناك بتخاف تروح يشلحوهم ويورع عورتهم. طبعا عايزين يطفشوا عبد العزيز لأنه هو اللي بيظهر عورتهم بقى. انا بقول لهم انتوا ما انتوش رجاله، انتوا نسوان، ما بيهمنيش يعني ابدا. فانا رجائي اقري بقى على طول، ما تضيعيش وقت بقى معايا. هو وقيل هو حركة الفلك الأعظم لأنها وقيل بقى الزمان حركة الفلك الأعظم الفلك الأقصى الذي يدير العالم كله. ولشان كده تشابه عند الناس قديما هذا ربي القمر لا هذا الشمس هو الأكبر هذا ربي ربنا رد عليهم حسبوا ان ده لانه الشمس بتدفينا وكذا يبقى هي الاله القمر بينور لنا يبقى هو ده الاله نفى الله عز وجل ذلك. ادرسي بالمنطق تعلمك الصانع كما يقول ابن رشد ويجي هناك في اصول الدين الحنطاذه قله الادب انت ما بتكفرش الفلاسفه يبقى ما تجيش عندنا. قلت له ايه اللي هتاخده من تكفير الفلاسفه ما بتنور لك حاجات ما تاكل بيها والباقي اللي انت ما انتش عايزه ارميه. لكن هناك لا اشعريه ولا اشعريه ولا هم اشاعر والله العظيم ولا اشاعر حاجه ده اغلبهم وهابيين كانوا في السعوديه اي واحد منهم بيشرب في الوهابيه دلوقتي كلهم كانوا مخروسين الالسن ولا كان يقدر يتكلم عشان بيتفاعلوا. مره واحد في اصول الدين وبيقال لي قول احنا مذهبنا سلفيه دلوقتي كده يا دكتور احنا بنقبض مصر دلوقتي بنقبضش ريالات يبقى هنا في الازهر افتح على كل الاتجاهات واقرا ده واقرا ده واقرا ده واقرا ده يلا يا بنت اتفضلي. وقيل هو حركه الفلك الاعظم لانها غير قاره والزمان غير قار الزمان وغير القار القار اللي هيبقى ايه الامتداد ده متحرك الزمان في حركه قبلها حركه قبلها حركه وهلم جرى الحركه غير قاره الزمان وغير قار لكن الامتداد قاره فهي الزمان ولا يخفاك ان هذا قياس من الشكل الثاني وشرط اختلاف احنا عارفين الشكل الثاني احنا قلنا بقى الشكل الاول الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى الشكل الثاني الحد الأوسط محمول في الاثنين الشكل الثالث الحد الأوسط موضوع في الاثنين الشكل الرابع بالعكس فهنا الشكل الثاني اللي هو الحد الأوسط محمول في الاثنين شرطه ايه اختلاف المقدمتين في الكيف يعني بالإجابة والسلب مع كلية الكبرى. نعم. وقيل هو الفلك الأعظم لأنه محيط بالأجسام المحتاجة إلى مقارنة الزمان والزمان محيط بها. نعم. ورد بما بما إيه؟ الرد بقى طبعا يا مانع يا مناقضة يا معارضة يا نقد في أدب البحث عايز وقت كتير بقى. ورد بما ذكر فيما قبله وباختلاف الوسط فإن الإحاطة الأولى بمعنى الشمول الحاطة الأولى بمعنى الشمول وعدم الخروج عنه والثانية بمعنى المقارنة في الوجود وقيل جوهر مجرد عن المادة لا يقبل العدم لذاته إذ لو عدم لكان العدمين زمان جوهر مجرد عن المادة كما يقول الفلاسفة الجوهر إما مادي اللي هو إيه جسمه مادي أو غير مادي يبقى مجوهر. طب أنا في الإنسان عندي حاجة مادية البدن مادي طيب النفس عندي الجسم اللطيف سالم في البدن سريان الماء في الورد ده المتكلف. طب عند الفيلسوف مجرد هبطت علاقتها مع البدن علاقة التدبير والتصرف وليس علاقة الحلول والانتفاع عرفت ورديتي كده ومرة ورا مرة تحفظي نعم انما هتقفيلي في كل سطر مش هنمشي. انا ما قلتش حاجة. وقيل جوهر مجرد عن المادة لا يقبل العدم لذاته إذ لو عدم لكان لعدمه بعد وجوده يبقى جوهر بعدية. في عندهم جواهر مجردة عن المادة العقول والنفوس السماوية الملائكة عندهم مجردات الملائكة عندهم إيه؟ ليست جسما ولا جسمانيا يعني ما هي جسم متحيز بالذات ولا عرض قائم بالجسم وهي زمان فيكون الزمان موجودا في حال عدمه لكن هذا الدليل لا ينفي العدم السابق على الوجود. انا اقرب لك حاجه كده يعني اذا انا شفتوني زي أرستيبا في المنفعة الشخصية الوقتية. أنا عايز حد يكتب منكم في الأخلاق كمان، ياريت يكتب مواد الأقيسة وتطبيقاتها في الأخلاق كما جاءت في القرآن الكريم، مذهب الواجب، مذهب اللذة الشخصية الوقتية، مذهب المنفعة، مذهب الواجب إلى آخره. يكتب طبقوا مواد الأقيسة دي. لو شفتوني أنا مع بنتي دلوقتي رحت مخلعها ونمت فوقها، مش تقيموا عليا الحد بإذني؟ تقيموا ولا ما تقيموش يا بنات؟ نقيم؟ أو على الأقل تمسكوا تستهلكوا تضربوه. طيب أنا في الحلم مش ممكن أحلم بنفس الحلم وإن أنا بذنب واحدة؟ هل لما حلمت أعاقب؟ لا. أهو ده قريب بقى دي مادي وده غير مادي، اللي مجالي في الحلم يبقى غير مادي. طب أنا قاعد دلوقتي وكان في شهر رمضان ورحت ماسك مية وشربها زي دلوقتي، أفطرت ولا ما أفطرتش؟ ها؟ مش كلمه؟ أيوة يا دكتور. طب لو أنا نمت وحلمت إن أنا بشرب مية في نهار رمضان أفطر؟ لا طبعا. إذا بقى أنا عندي حاجة تعتبر مادية، أيوة، وفي حاجة مجردة عن المادة أقرب ما يكون فيها إيه؟ الحلم. وده اللي عمله الغزالي في إثبات إن أنت بتجيلك أشياء في المنام غير هذه الأشياء ولا ما فيش. ممكن يجيلي بقى إذن حدس، لا، إلهام أو وحي. والوحي أقوله لكم قريب أوي، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، رجل أعربي، ووضع فخذه على فخذ النبي. علمني ما الإسلام؟ قال شهادة إلى آخر. ما الإيمان؟ قال كذا وكذا. ما الإحسان؟ قال كذا وكذا وكذا. ثم خرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبع رجل، فخرجوا فلم يجدوه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن ممكن الملك يتمثل في صورة إنسان وممكن يبقى مجرد عن الإنسان ويبقى موجود آخر بقى، زي ما النبي خرج من غار حراء وجاءه قبل ذلك جبريل، اقرأ ما أقرأ، اقرأ ما أقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خرج فسمع صوت يناديه يا محمد، يمين وشمال ويسار مش شايف حد، سمع صوت واحد بيناديه، لكن حانت منه التفاتة إلى السماء فرفع رأسه، فرأى الملك الذي أتاه في غار حراء جالسا على كرسي له ستماء الجناح. قال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. إذن بقى ممكن يبقى عندي جبريل جاء في صورة رب، ممكن يبقى في صورة ملك له ستماء الجناح سد الأفق كله بجناحي، وممكن يبقى فيه مجرد ولا مفيش مجرد. أظن كلمة مجرد تبقى إيه بدأ عندكم تفهم بالأحلام، بتفهمها ولا لا؟ يعني أنا لو كنت بحلم وأنا بجنب واحدة يقام علي الحد؟ لا، هو في حد، لكن الحد اللي بقى مادة مع مادة كده. أيوة سيدي. والحق قول الأشعري أنه متوهم ويجعل عليه علامات معلومة تتبدل باختلاف الأحوال، فتارة تقول يجيء زيدا إذا صليت العصر، وتارة يقال تصلي العصر إذا جاء زيد، فهو مجرد اعتبار ويعرف بعلامة تسمحا فيقال متجدد. متجدد معلوم يقارنه متجدد موهوم، إزالة للإبهام وطارة بنفس المقارنة. أنا عندي حادث ومتجدد. كل حادث ايه؟ متجدد. كل حادث ايه؟ وليس كل متجدد حادث. عسى ان يكون هذا التجدد عدمي، يبقى كل حادث ايه؟ وليس كل متجدد حادث. عسى ان يكون هذا التجدد عدميا، لكن الحادث متجدد. ايوه وجودي، وجودي الحادث وجودي ولا مش وجودي؟ لكن التجدد قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. عشان كده اقول كل حادث ايه؟ وليس كل متجدد حادث. حتى ان يكون عدمي. ابويا انا ميت عدمي، يتجدد الان عدمه عدمه عدمه كده. لكن حادث اولاد جبت واحد موجود اهو، حادث موجود ولا مش موجود؟ موجود. وجوده متجدد حادث، لكن عدمه لما مات. يبقى كل حادث ايه؟ متجدد. وليس كل متجدد حادث حتى ان يكون ايه؟ التجدد عدميا. نعم. متعرضا بنفس المقارنة ويوصف بالطول والقصر تبعا لما يتخيل انه وقع فيه او على فرض وجوده، وفي الحقيقة ليس شيء متحقق يقال له زمان. يعني في الحقيقة عنده يقال له زمان ابدا. ناس كتيرة بتشك، ما هذا الزمان اللي انت بتقولي حاضر ده وهمي؟ اه ده مشي وخلاص، واللي جاي لسه ما جاش. ومن المكان ومن الكم. عندي بيرجسون فيلسوف كان معاصر في القرن الماضي، زمان ده وهم من الاوهام. وده اللي خلى ناس كتير وعمال بيدرسوك عفاضيل. حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق. فينا انت موجود ما ادري. طب انت معدوم ما ادري. اضربه. اي يعني ايه؟ موجود. انا طول ضربتني وانا موجود عشان اضربك؟ انت بتقول انا ما موجود ما اعرفش معدوم. ده مذهب الشكاك. سقراط قال لهم تعالوا نحدد ألفاظنا بقى ونتكلم. أيوة أنا هفرق بين الموجود وبين المعدوم. اضربوا حقوق قال. تضربني ليه؟ هو أنا موجود عشان أضربك؟ يبقى إذن يثبت أنت ماشية. يمكن أبوك تفاوق يعني مش مشكلة معايا، لكن لو خطيبك وجيت خدته مني أقول له أنت موجود يقول لك ما أدري. انت معدوم ما ادري. اخد منه لا انا موجود وقلت وحموتك اهو مش كده؟ نعم. ومن الكم المكان عند ارسطو والمشائيين في العلم بالسعي الظاهر، حيث قالوا المكان هو السطح الباطن من الحاوي المماثل للسطح. عند ارسطو المكان. ومن الكم المكان عند ارسطو والمشائيين في العلم إيه بالسعي الظاهر. اللي هم اتباع ارسطو، حيث كان يقول إن عقلي يمشي مع رجلي. رجلي كان إيه؟ يمشي في الحديقة ويتبادل فيها الآراء مع تلاميذه ويعلمهم. فالمشاؤون هم أتباع أرسطو. المشاؤون أتباع إيه؟ أرسطو. نعم. ومن الكم المكان عند أرسطو والمشائيين في العلم بالسعي الظاهر، حيث قالوا المكان هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. يبقى أنا عندي زمان عرفته في مكان. ما هم دام في زمان لابد زمان مقدار حركة الجرم. يبقى في مكان. ما هو ذلك المكان؟ المكان من التمكن. تعالي اجلسي يا بنت على هنا على الكرسي ده. تقول لك قومي ما انت شغل هذا المكان. اذا في مكان وهو السطح الظاهر مع السطح الباطني. اجيبها كده حلة واحط فيها كوز، يبقى الحلة مكان لهذا الكون الذي حل في ذلك المحل. نعم. حيث قالوا المكان هو السطح الباطن من الحالي الباطن المماثل للسطح الظاهري، يبقى فيه حاوي اللي هو ايه الحلة، وفيه محوي اللي هو الكوز، الكوز في الحلة، يبقى الحلة مكان للكوز. نعم. ورد بأن ما لا وراء برضو رد يبقى فيها بمنع أو نقض أو معارضة. مشي لي ده أدب بحث ونظر، عايز وقت تاني. ورد الرد حيجي بإيه؟ إما منع يا إما معارضة يا إما نقض. ورد بأن ما لا وراءه شيء من العالم لا مكان له حينئذ، وجسم بلا مكان لا يعقل إلا أن يقول ما ليس داخل الكرة لا يحتاج إلى مكان. وقال أفلاطون والحكماء الإشراقيون الذين اكتسبوا العلم بإشراق الباطن. الحكماء الإشراقيون في فرق، أنا عندي أرسطو من الفلسفيين، أما الإشراقيون تبع لمنهج أفلاطون، كان بياخد بالظاهر وبياخد أيضا بالإشراقي بالتبتل والزهد بجانب المعرفة العقلية، بيجيله فيوضات من عالم الموصلي. مثال فوق مثال فوق مثال، مثال الخيري الدمرش أو صانع للعالم عند أفلاطون. هؤلاء هم الذين يقولون بالمعلومات مش عن طريق العقل بل عن طريق الفيض من العقل الفعال أو من الله، يهبك أشياء هتبقى علم بقى، حصولي ولا حضوري؟ حضوري هو العلم اللي بني يا دكتور. واحد يجي يقول لك ايه، انا جالي النبي في المنام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول له ايوه انا جالي معرفة بالنبي ورأيته ايضا، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ربنا فتح قلبي فرأيت الماضي والحاضر والمستقبل، رأيت محمدا بقلبي. أهو ده اللي بنسميه الفيض أو الإلهامي أو الحدث. الحدث بيمشي حدث تجريبي وحدث فيضي من أعلى. حدث تجريبي زي نيوتن استغرق 17 سنة، لماذا الأجسام بتسقط من أعلى إلى أسفل لغاية لما نام تحت شجرة التفاح ولقى الثمرة طابت انفصلت من الشجرة التفاحة؟ لا، ما صعدتش ليه فوق، نزل تحت ليه؟ ليه النار بتطلع لفوق؟ أحب. وليه البرتقالة أو التفاحة نزلت إلى أسفل؟ قال بقانون الجاذبية. فقال وجدت القانون، الأجسام تسقط من الأعلى بقانون الجاذبية بحسب ثقل الأجسام، أو ده بنسميه حدث تجريبي بس عن ملاحظات وملاحظات وسنين. كان يجي أي عالم وبيفكر في قوانين معينة مش عارف يوصل لحل أبدا، يركب الأوتوبيس وبص لقى هو في لندن مثلا، انا شفت الريد باص هو الاوتوبيس احمر بنركب فيه، اما اجي اتملى يقول لي فلط خلاص اتملى اركب التاني عشان يبقى ايه فاضي لسه. العالم كان يجي بيفكر في القانون، ومره واحده هو طالع او هو نازل من الاوتوبيس قاعد على الارض على طول يكتبها لو ضيع. كذلك العلماء يوصوك انت وانت في الحلم عايز تفتكر الحلم، اول ما تصحى وكل انت تحت ايه تحت المخدة على طول كده اكتب الحلم، لان لو انت استنيت شوية ضع منها. اذن عن طريق الاحلام بيجي حاجة بيسمى الحدث او يسمى الالهام أو يسمى الفيض أو على لغة الأنبياء الوحي. والوحي كان فيه السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تكون مع النبي وترى وجهه يحمر أوي ويرتعش الجسم، فسألت أيأتيك الوحي يا رسول الله؟ يشرب. إذا كان في علامات على وجه النبي. ثم بعد ذلك يقرأ ما تلاه الوحي عليه. مرة كمان هي زوجة، خدوا بالك بقى لما تتعاملش إلا مع زوج وزوجة، أيأتيك الوحي يا رسول الله؟ يشير بنعم، فتضع فمها على فمه وتقبله. أذهب؟ لأن الوحي برضو ما يجيش في حالات التعانق الجسدي بين الرجل وامرأته. وفي كتير الملائكة لا تفارق الإنسان إلا في حالة الجماع الرجل مع امرأته تمشي الملائكة. وأيضا في حالة الاستحمام والتعري كده برضو الملائكة لا تدخل عليه. فينا واحدة ست محترمة محترمة محترمة دكتورة عزة محمد حاجة بتقول لي يا دكتور عبد العزيز أنا لما باجي بصلي بلبس ملابسي كاملة وحتى الشراب بلبسه. ليه؟ لأن الملائكة ممكن تفارقني إذا تعرى جسدي. شوف الحاجة، بينما غيرها ارقصي يا مصر ويتعري هنا. إذا في الدين بيعلمني كمان بجانب عقائد وحياته علمني أداب. يعني هل يجوز أنت ممكن مع جوزك أيوة ودخل حمام معاك أهو راجل مع امرأة ممكن فيها السرير تقفي قدامي أنا وتتعالي كده؟ ده البنت الصغيرة عندها 5 سنين بنت أميرة اتعودت خلاص دلوقتي تخبي جيه تقولي أنا بنتي يا بنت تطلع وتحافظ على جسدها. الولد لا هو ولد يا بنت غير البنت شوية، ولما يكبر برضو مش هيعري نفسه كده ويوري أعضاء تناسلية. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول إنه لم يرى مني ولم أرى منه، كان بيتم الجماع ولم ترى عورته ولم يرى عورته. ويقال إن عثمان بن عفان وهو يستحم كان لا يقيم صلبه حتى لا يرى عورته. إذا في بتعلمني آداب وبتعلمني أخلاقيات وبتعلمني إني أنا أبقى محترم مع الآخرين والآخرين يحترمونني أيضا. نعم، لكن دلوقتي بقيت عملية يعني. وقال أفلاطون والحكماء الإشراقيون الذين اكتسبوا العلم بإشراق الباطن، مش اللي بيتلقوا العلم عن طريق الحواس ولا عن طريق العقل، إنما عن طريق القيطي مثلا أو الوحي إلى آخره. بإشراق الباطن بالرياضيات. يعني أفلاطون كان إشراقيا، أفلاطون كان إيه؟ إشراقي عقلي وإشراقي، لكن أرسطو عقلي رجع بالإشراق. المكان بعده أي امتداد موجود بعد بعدن بعدن بعدن أي امتداد؟ أدي بعد وأدي بعد امتداده بعد وبعده بعدن أي امتداد؟ أي امتداد موجود مش بعد ده. ماشي بعد يبقى زمان ماشي. أو بعد في المكان كده، لكن ده بعدن أي امتداد في الجسم. نعم بعدن اي امتداد موجود مجرد عن الماده وسموه بعدن اي ايه امتداد موجود مجرد عن الماده لكن ده بعد ده هيبقى زمان. وسموه بعدا مفطورا للفطره. وسموه بعدا مفطورا للفطره. انا سموه في الاذاعه والتلفزيون والصحافه واسموه. لا، في القران هو الذي سماكم المسلمين مش اسماكم. وسميتها مريم. القرآن بيقول سمى من التسمية. هو عايز يقول لك برضو ايه اسموه، يعني اعطوه اسم من السمو والعلو. دي انتكى يعني لغوية بقى جاية في العصر الحاضر ما لهاش في الكتب القديمة ولا في القرآن. والذي سماكم المسلمين مش أسماكم. وكل أسف بجد هذه الألفاظ في اللي بيتقدموا للترقية. والله بتترقوا ازاي؟ جاي عايز تبقى أستاذ مساعد ولا أستاذ وانت ما انتش عارف تتكلم، بين الكلمات من الصحافة من الإذاعة والتلفزيون. ده دلوقتي بقت مصيبة كبرى. كم بنت أو كم ولد من خريجي الجامعات الأجنبية بيتكلم عربي؟ قليل جدا. كلمة عربي، كلمة انجليزي، كلمة فرنساوي. حتى في المسجد باي باي أرجوار قولوا له اسمك المعرفي. What is your name? My name is so and so. اسمك المعرفي. ثلاث سنين. طب اسمك ايه؟ يعني ايه اسمك؟ ما يعرفش. اول ما تعرفش البيت. ولا what time is it? It is so and so. ساعة كذا وكذا كذا. طب قولي لها الساعة كام؟ ما تعرفش. عرفش عارف. يلا سيدي. وسموه بعدا مفتورا للفطرة على معرفته. وسموه ايه؟ بعدا مفتورا للفطرة على معرفته بالبداهة، ويجب ان يكون جوهرا لقيامه بذاته ولتوارد الممكنات عليه. يجب ان يكون هذا البعض جوهرا لانه متحيز بذاته. طب عرض امتى؟ متحيز بالتبع. ويجب ان يكون جوهرا لقيامه بذاته ولتوارد المتمكنات عليه مع بقاء شخصه. طبعا متمكن. البنت دي في مكان لانها متمكنه في ذلك المكان، تمنع غيرها ان يحل في ذلك المكان. هي مش شغله دي. جربيها مع البنت الصغيره اللي عندها 30. تعالى يا بنت اجلسي هنا. طيب طب ما انت شغله المكان يا امي. تقول لنا انا هقعدك في مكان تاني وهجري بقى في مكان. ورد بأنه لو كان كذلك لاحتاج لمحل يحل فيه ويتسلسل ويتسلسل. ومذهب المتكلمين الدور باطل والتسلسل باطل واتكلمنا فيه وخلصي منه على طول ورجعي. ومذهب المتكلمين أنه فراغ موهوم إذ ليس لنا فراغ محقق. أدي الفرق بين الفيلسوف والمتكلم. الفيلسوف العالم كله ملاء بلينم بلينم ملاء. طب والمتكلم؟ لا، في فراغ حتى يأتي الجسم في هذا أو يأتي الجسم في ذاك. مين اللي بيقول بالفراغ؟ المتكلمين. void ده المتكلم. يجي جو لولا الخلاء ما تكونت الجواهر بعدما طول ولا طول مع طول، عرض ولا عرض، سطح مع سطح، جبل عمقة. إذا في فراغ ينفذ الجوهر في ذلك أو ينفذ الجسم، هو لولا إن في فراغ والجسم كله ملاء طب هتدخل إزاي؟ آية. مين اللي بيقول بالفراغ؟ هذا هو المتكلم. من الذي يقول بالعالم كله ملاء؟ وهقول كما حكيت لكم، مصطفى محمود بيشتغل في العلوم، كلية علوم، وعندهم كده مراته بتقول له ايها الزوج العزيز تعال شوف مراتك النظيفه الوساده بيضه مغسوله وحلوه ومكويه كده نظيفه. تعال فتح كده وجاب المكبرات كده ده اطبع ورايح هنا وبقى قال العالم كله مليان. ادي رأي العالم كله ايه؟ ملاء بلينم بلينم ملاء. طب مين اللي بيقول بالفراغ؟ المتكلمين. ولولا الفراغ لما كانت الاجسام ينفذ بعضها ولا ينفذ بعضها. نعم. وماذا بالمتكلمين؟ وده كل خد بالك المذاهب دي لها اثرها في الكلام اللي بنقوله، وبعضه متعلق بالعقائد، متعلق بالعبادات، متعلق بالمعاملات. أصول الفقه اللي ما يعرفش منطق ما يعرفش طبيعة طبعا ولا يعرف هندسة ولا ما يعرفش منطق، وبالتالي كيف يطبق الأحكام على أمور الفقه؟ حلال وحرام يعرف كل خطب من بريد. يعني رئيس الجامعة السابق وكان بتاع أصولتك إيه مدى معرفة بالمنطق؟ أعتقد ما أعرفش. إحنا هنا أنا قعدت في مجلس الكلية وفي أسد قاعدين خاصة كانوا ستات بتوع لغة عربية. إحنا بنشعر بالمنطق الدكتور عبد العزيز قلت له ما تعرفيش الدليل أستاذة الجامعة ما تعرفش منطق أنا عبد العزيز ولا مدرس ابتدائي أسهله شيء قلت له طبعا إذا ما كنتش عربي قواعد نحن حدارش عربي ذلك كذلك المنطق هو الفكر المنطق ملوش دعوة عربي إنجليزي فرنساوي ألماني المنطق بيتكلم بيه المفاهيم تعالي شوفي أي مكان هاتي كرسي وتعالي عود جنب أنا تعالي وشي دي جنبك هتجيب كرسي دكتور ماشي بس تجيب طعم فإذا احنا لازم نعرف المصطلحات عشان نعرف نتكلم في العلوم نعم تفضلي كمل ومثل المتكلمين انه فراغ موهوم اذ ليس لنا فراغ محقق فراغ موهوم بل هو مملوء بالجواهر فراغ موهوم وليس موجودا تعال عود من البيت هتقعد عند الباب يا دكتور تعال ولو الهواء إذ لو وجد المكان حقيقة لكان إما جوهرا أو عرضا فيقوم بجوهر وأي كان يحتاج هذا الجوهر وأي كان يحتاج هذا الجوهر لمكان فينتقل الكلام له يبقى مكان عايز مكان ومكان عايز مكان ومكان وهلوم مجرة ويتسلسل التسلسل باطل ولا مش باطل؟ باطل. نعم فضل. فيتسلسل أو يدور فثبت أن الدور باطل. عرفت الدور باطل إلا الدور المعين الباطل والدور الشرقي والتسلسل الباطل مجتمعت فيه شروط ثلاثة وجود حلقات سلسلة اجتماع حلقات سلسلة ترتب حلقات سلسلة. نعم. ورد بأنه يشار له. ورد. الرد هيجي إيه يا منع يا نقض يا معارض رد يبقى الرد هنا يا منع طلب الدليل النقض إبطال دليل الخصم المعارضة إقامة دليل على خلاف دليل الخصم خلي الكلام ده كله معاكي وتبقي فاهمة هتعرفي الجواب في امتحان كويس أيوة سي. ورد بأنه يشار له فيقال هذا المكان ونحوه لا ده أنا هقول لكم حاجة طريفة أميرة جابتني دلوقتي ومعاها ابنها يوسف ثلاث سنين سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر بالضبط كده ثلاث سنين وثلاثة اشهر ونصف بقول له يا ولد يا يوسف قال لي انت ولد يا جده قلت لها الولد ده كاتب ولد ويك عليه الأرض ثلاثة أشهر ونصف قلت لها فاهم ولد يعني إيه قالت أقول له أنت مريم قلت لا يا جد أنا يوسف بدأ يعرف يعني إيه الذات بتاعته أمه قالت لي طب اسمع بني How old are you? I'm 3 years old قلت له شوف أنت عمالة تلقيني أهدي الحصالة penny keep the penny and the pound will keep itself احفظ البيني الجنيه هيتحفظ حفظت الجنيه المية هتحفظ الالف هيتحفظ المليون هيتحفظ عندك حصيلة جيت في عيد الميلاد طلع طلع طلع كذلك في العلم ايه المحصولات عندك الحصالة في مخك مليانة ولا لا مليانة منطق وأدب بحث ونظرة وفلسفة وطبيعة وكيمياء وكذا تخرجي من الحصالة اللي هنا دي وتعمل طب الحصالة بتاعتك هتنفكر منين هتجيبي انت ايضا علوم منين اذا كانت الحصالة العلمية مفيش ايوة ورد بانه يشار له فيقال ورد هذا المكان ورد الرد هنا ده يبقى فيها ايه يا منع يا نقد يا معارضة ورد بأنه يشار له فيقال هذا المكان ونحوه ويوصف بالزيادة والنقصان، لكن إن أريد الإشارة إليه بالذات فممنوع، وإن أريد أنه مشار إليه ولو بتبع الجسم المتمكن فمسلم، لكنه لا يقصد ذلك. الفراغ ده تشير إليه، ده موهوم، هو عايز ينفي الفراغ ويميل إلى قول الفلاسفة بالملاء. عايز أرد هنا كده، أقولك الفراغ ده بعد موهوم، لكن إذا كنت تشير أنه يحل فيه الجسم يبقى مسلم، لأن الجسم ممكن يشار إليه بأنه هنا أو هناك. عندي جسم هو، عندي شجرة جسم، عندي حيوان جسم، عندي حجر جسم، يشار إليه بأن هذا الحجر هنا أو هناك، يبقى أنا أسلم مثل هذا. لكن الفراغ ده نفسه هل يكون مكانا؟ قالك هيبقى مكان إذا حل جسم في هذا الفراغ. أقول هذا المكان بقى اللي حل فيه الجسم هذا مكان لذلك الجسم، وعشان كده أنا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. هل ربنا جسم؟ قالك لو كان جسما كان مؤلفا وكان حادثا ويحتاج إلى محصول مجرة. طيب ربنا في مكان، معرفش المكان ملازم للجسم، وما دام جسم هيبقى فيه مكان، يا فوق يا تحت يا قدام يا خلف يا يا يا يمين يا يسار الى اخره، بمقارنة جسم بجسم هيبقى ايه؟ مكان. هل ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقول البعض الله مرئي وكل مرئي فهو في جهة ومكان، يبقى ربنا في جهة ومكان؟ اقول له لا، هذا قضية موهومة وليست معقولة، الوهم تابع للحس. ربنا لو كان محسوسا يبقى جسما، وإن كان حادثا يبقى ما هوش في مكان. ما تقوليش في السماء، لا، هو في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود، لكن هو بذاته هيبقى في السماء هيبقى جسم. وإن أريد أنه مشار إليه ولو بتبع الجسم المتمكن فمسلم، لكنه لا يقتضي ذلك وجوده، بل وجود ما يتنازع ما ينتزع منه ومنه ويشار إليه بتبعيته كما هو مذهب الأشاعرة. أيوة هنكمل تاني. كمل كمل خلص. هنشرح توحيد أو هنقرأ الكيف. احنا خلصنا بقى كم من يلي الكيف نقراها مره تانية. زيد ادي الجوهر اولي الطويلون كم الازرق كيف. احنا قلنا الكم يقبل الانقسام، اما الكيف لا يقبل القسمه على الاطلاق. تقولي ازرق، الزرقة مالية كل الأعضاء اللي فيا، أحمر الأحمرار مالية كل الأعضاء اللي فيا، هتقولي لي كم؟ أقولك لا، هي كيف؟ زيت طويل الأزرق، يبقى الأزرق من مقولة الإيه؟ الكيف. أقولهم مرة تانية، زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده قضيب لواه فالتوى تلك عشر مقولات سواه. تلك ما قالش ذلك، لأنها كلها أعراض تبقى مؤنثة. فهنا دلوقتي تلك عشر مقولات سواه، يعني مقولات عالية، مقولة محمولة، بريدكت، مقولة ايه؟ محمولة، بريدكت سبجكت هذا الموضوع او ده بريدكت ده المحمول. زيد طويل، زيد طويل، طويل مقولة الكم، واحنا عرفنا الكم بقى الذي يقبل القسمة. واضحة كده؟ فصل في الكيف، هو عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله، كمان مرة. اقتضاء اولي. الكيف هو عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره. تصور الكيف على تصور غيره. بل هو ايه؟ ولا يقصد القسمة. لا يقبل القسمة ما يقبلش القسمة ابدا. ولا يقصد القسمة ولا قسمة في محله. ايش قسمة ولا قسمة. القسمة ولا قسمة ده فين؟ في الكلمة. لكن ده ما يقبلش ايه؟ القسمة ولا لا قسمة. والله قسمة في محله اقتضاء اوليا كذا لبعض. خذي بقى انا اقول وجه الحصري اذا كان استقراء عقليا العدد اما زوج او لا يبقى مردد بين اثبات ونفي يبقى تقسيم عقلي. لكن اقول الكلمه اما اسم اما فعل اما حرف استقرائي يقبل زياده وان كان عقلا ما يقبلش زياده بحسب الواقع ده وضع تاني. يبقى التقسيم عقلي مردد بين ايه؟ اثبات ونفي. تقسيم عقلي اقول وجهه الحصري يبتدى يبتدى. طب اذا كان التقسيم استقرائيا اقول ايه؟ وجه الضبط يحتمل قسما اخر اقوله بحسب الواقع ولا لا الواقع وضع تاني. نعم هنا قال ايه؟ وضبطه. يبقى التقسيم ايه؟ استقرائي. قال وضبطه يبقى التقسيم ايه؟ استقرائي. كذا لبعض المتأخرين وقوله لا يتوقف. كذا لبعض المتأخرين من الفلاسفة أو المتكلمين. وقوله لا يتوقف. وقوله. احترازا عن الأعراض النسبية فإن تصورها يتوقف. احترازا عن الأعراض الإيه؟ النسبية. النسبية فإن تصورها يتوقف على تصور غيره. أنا قلت جوهر وتسعة أعراض. العرض الأول الكم؟ العرض الثاني إيه؟ الكيف. أقسام أساسية في العرض يا كم يا كيف ده الأساس. كم هيبقى في الجواهر على طول. طب الكيف في الصفات المحمولة اللي ما تقبلش القسمة. وأيضا احترازا عن الأعراض النسبية. أنا عندي كام عرض؟ أعراض عالية هي الأجناس لأعراض تحتها أنواع الأعراض تحتها أعراض. أنا عندي دلوقتي الكيف لا يقبل القسمة احترازا عن الأعراض النسبية الزمان المكان الوضع الإضافة الملك أن يفعل وأن ينفعل كل دي أعراض نسبية نسبة كذا إلى كذا. يبقى عندي ما قلتين من الأعراض الأساسية كم وكيف. الأعراض الثانية أعراض نسبية هنجيب بقى كيف ذو كم من جت كم او كيف ذو وضع او كيف الى اخر بقى. فاذا الاعراض اساسيه كم وكيف ده الاساس. الثانيه بقى السبعه الثانيه من عندي جوهر كم وكيف ثلاثه هيبقى عندي سبعة أعراض نسبية أي ذات نسبة كذا إلى كذا. نجي هنقراها بعدين ونشوفها بقى. يلا يا ست. احترازا عن الأعراض النسبية فإن تصورها يتوقف على تصور الغير. لا اقرا لي من أول والكيف. من أول كيف خالص. هو عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله اقتضاء أوليا. لا يقتضي القسمة ولا قسمة كما في الكم. كذا لبعض المتأخرين وقوله لا يتوقف. لا يتوقف. احترازا عن الأعراض النسبية فإن تصورها يتوقف على تصور الغير. الكيف ده ما يتوقفش اللي هو قلت لك الجميل زيد الطويل الأزرق، الأزرق ده كيف ما يتوقفش على إيه نسبة كده إلى نسبة كده، هو بنفسه مفهوم ما يتوقفش على حاجة تانية، لكن الأعراض النسبية يتوقف هذا على ذاك، الفوق متوقف على التحت، التحت متوقف القدام والخلف. نعم. والمراد بالغير الأعراض النسبية، والمراد بالغير الأمر الخارج لأنه المتبادر إلى الذهن، فلا ترد الكيفية المركبة لأن تصورها يتوقف على تصور. وده الكيف، ده الكيف البسيط الأزرق، هذا كيف بسيط احترازا عن الكيف المركب. الكيف المركب يعني كيف ذكى منه، وحنشوف بعد كده كيف ذا ايه هنشوفها. ها يعني في عندي كيف بسيط وفي كيف ايه مركب. اما كيف ذا كمي هيبقى مركب ولا بسيط؟ مركب. تفضل. فلا والمراد بالغير الامر الخارج لانه المتبادر الى الذهن فلا ترد الكيفيه المركبه. انت بنتك كانت محموله في بطنك وانت حامله لها، انا بفرق بينك وبين بنتك، انت شيء وابنتك شيء اخر، يبقى انتما متغايران. انا عبد العزيز والبنت دي كذا، متغيران ولا مش متغيران؟ انا متحدان في الانسانيه، دي حاجه ثانيه، انا انسان وهي انسان، لكن انا بحسب ذاتي مغير لها ولا مش مغير لها؟ نعم هي غير. يبقى اذا الغيران يعني المتغايرين، الغيران يعني ايه؟ هذا ليس ذا وذاك ليس هذا. ها. فلا ترد الكيفية المركبة لأن فلا تصورها. ترد بقى الكيفية المركبة، المركبة زي ايه؟ كيف ذا كمن، وحقيقي كيف جاي استعدادي لسه جاي بعدين، في كيف ذا كمن او كيف استعدادي، وهنجيب المثال بتاعه. خلينا step by step، درجة درجة، سلم سلم. فلا ترد الكيفية المركبة لأن تصورها يتوقف على يعني تصور أجزائها. على السلم درجة الأولى ومسك نفسك بقى كويسة، تطلعي درجة الثانية ما تقعيش، لكن لو رحت النط فوق مرة واحدة ممكن تنزلي ولا لا؟ وده كتاب السلم في المنطق، ابدأ الأول درجة درجة ثم اطلع للخبيصي ثم اطلع للروح الشمسية، وبالتالي يبقى عندك ملكة في المنطق بقى، وتقدر تتكلم هنا وتتكلم، مش تجيب أخطاء وتتضحى بخطأ وتدافع عن الخطأ ده كمان، لا ما عندكش ملكة في المنطق، انت حافظ بالمنطق، ولذلك ممكن تنسى وتيجي أخطاء. أيوة سيدي. ماشي يا دكتور. فلا ترد الكيفية المركبة لأن تصورها يتوقف على تصور أجزائها لا على أمر خارج، ومعنى التوقف أنه لا يمكن التصور بدونه أصلا، فلا ترد الكيفية المكتسبة بالحد والرسم. لا يرد الكيفية أولا ذا كم درجة درجة، لازم تبقى ذا كم، وأيضا الكيفية ذا كم، والكيفية برضو مكتسبة، أنت اكتسبت شيء بعد شيء، هيبقى مركب برضو ولا بسيط؟ يبقى مركب. ومعنى التوقف أنه لا يمكن التصور بدونه أصلا، فلا ترد الكيفية المكتسبة بالحد والرسمي هذا، ويعلم من التوقف على تصور الغير أنه لا بد من تقدم تصور ذلك الغير كما في المنسوب والمنسوب إليه. منسوب والمنسوب إليه، نعم، لأنه علة لتصورها يعني بخلاف الكيفية والمنسوب إليه اللي هو الموضوع. نعم. لأنه إلا لتصورها بخلاف الكيفيات، فإنها قد يستلزم تصورها تصور غيرها كالإدراك والعلم والقدرة الإدراك والعلم، هذا كله من مقولة الانفعال مش من مقولة الفعل. مقولة الفعل يبقى تصديق، يبقى الكيفيات كلها دي من مقولة الكيف، الكيف من مقولة العلم أي مقولة الانفعال، التصور انفعال. طب التصديق؟ ها؟ يحصل. التصور ايه بدون حكم؟ يبقى المقولة اي فعل من اي مقولة؟ فعل. انما التصديق اي ايقاع النسبة او نفي النسبة، يبقى المقولة الفعل. التصور من اي مقولة؟ فعل. طب والتصديق؟ مقولة الفعل اللي احنا بنقول ده المقولة دي كلها. نعم. فإنها لا تتصور بدون متعلقاتها، أعني المدرك والمعلوم مثلا، لكن ليس تصور والمعلوم مثلا. المعلوم يحتاج إلى علم، علم بدون حكم انفعال تصور، علم معه حكم هيبقى إيه؟ تصديق. والمعلوم تبع لذلك، معلوم تصوري أو معلوم إيه؟ تصديقي. معلوم تصوري من مقولة الانفعال، معلوم تصديقي من مقولة الفعل. لكن ليست تصوراتها متوقفة على تصورات المتعلقات معلولة لها، وإنما هو استلزام واستعقاب، بمعنى أن تصوره يستلزم. أنا عندي علة ومعنى. النار علة في الحرارة، كلما كانت نار كانت حرارة. في تلازم بين النار والحرارة ولا لا؟ في تلازم. والنار علة في الحرارة، كلما وجدت النار وجدت ايه؟ حرارة. وكلما انتفت الحرارة انتفى النار، علة ومعلول، وأيضا ملزوم ولازم. طب في ملزوم ولازم وليس علة ولا معلول؟ أقول لك أيوة. إذا كان تصديق في تصور ولا لا؟ في تصور. أو هل كلما وجد تصور وجد تصديق؟ لا. لا، يبقى ده ملزوم ولازم. العلاقة بين التصور والتصديق ملزوم ولازم وليس علة ولا معلول. إنما العلاقة بين النار والحرارة، كلما وجدت النار وجدت حرارة، وكلما انتفت الحرارة انتفى النار، علة ومعلول وملزوم ولازم. إذن علة ومعلول يبقى ملزوم ولازم، وليس كلما كان ملزوما كان لازما زي التصور مع التصديق. ما يمكن أن يوجد تصور بدون تصديق، لكن إذا وجد تصديق وجد تصور، لأن التصديق ملزوم والتصور لازم له، فقد يوجد تصور ولا يوجد تصديق لأنه ليس بينهما علة ومعلول. هل كلما وجد التصور وجد التصديق؟ حيبقى التصور علة ولا التصور علة، التصور معلوم. واضحة ولا لا؟ عرفت قاعدة التلازم؟ ثبوت الملزوم يؤدي إلى إيه؟ ونفي اللازم يؤدي إلى إيه؟ نفي الملزوم. والعكس غير صحيح، قد يكون يعني قد توجد، خد بالك، ملزوم لابد فيه من لازم، نفي الملزوم لا يؤدي إلى نفي اللازم، عسى أن يكون اللازم أحد زي إيه؟ النار مع الحرارة. نفيت النار هل تنفي الحرارة؟ حرارة الشمس، حرارة الحرارة، واضحة كده؟ حرارة يا بنت جت الحرارة ولا مجتش؟ حرارة الشمس حرارة النار، لكن وجود النار يستلزم وجود إيه؟ حرارة. نفي الحرارة حينفي النار، لكن انفي النار هل تنفي الحرارة؟ ما فيش نار، توجد حرارة الايه؟ الحركة. واضحة كده؟ عايز قاعدة التلازم تبقى في ذهنكم كتير قوي، يعني لأن المنطق كله عبارة عن تلازم، ملزوم ولازم. يلا شوف. فإنا نعقل العلم أولا ثم نعقل متعلقه، فالمنفي فيها التوقف الذي يقتضي التقدم لا الاستلزام. وقوله لا يقتضي القسمة أراد قبول القسمة الوهمية ليخرج الكم، فإنه يقتضي قبولها. لا القسم الوهمي كان ممكن تتوهمين قسمتها مع العلم انها مترابطه مع بعض. اما الكميه ممكن تنقسم ايوه ده كم وده كم اهو دول كم هم لوحدهم وده كم لوحدهم. نعم. وقوله الله قسمه لتخرج الوحده والنقطه. طبعا هي الكيف لا يقبل قسمه ولا قسمه كمان. طب في حاجه لا قسمه ايوه زي ايه؟ الوحده والنقطه. الوحده مش الوحده. الوحدة والنقطة. أنا قلت الوحدة. الوحدة تقبل القسمة؟ لا. ولا قسمة تقبل؟ هي وحدة. والنقطة أيضا لا تقبل القسمة ولا قسمة. نعم. وقوله في محله ظرف مستقر حال من فاعل لا يقتضي والمعنى يعني المكان بتاعه ده اللي الجوهر بتاعه. نعم. والمعنى لا يقتضي القسمة ولا قسمة حالة كونية في محله. ايه علاقة النفس مع البدن عند المتكلم؟ علاقة الحلول والانطباع. طب عند الفيلسوف علاقة التدبير والتصرف. ولذلك يجي عند المتكلم جسم لطيف سارم في البدن سريان الماء في الورد. المية عاملة كل جزء من أجزاء الوردة. المية فيها مادام تودة فصوتيها عن بعضها عن بعض هتنشف دي ودي تبقى حية مثلا. يبقى النفس مع البدن جسم لطيف سارم في البدن. طب الزرقة اللي فيا أنا في كل جسم. الحمرة في كل جسم. البياض في كل جسم. افرض انا قطعت رجلي كده يبقى الكيف بتاعه انقسم او لك ما قبلش انقسام لان الزرقه في الجسم تاني انفصل الجسم ده ودبل وهيبقى ايه اضطراب وغيره. نعم. يبقى الكيف لا يقبل القسمه ولا قسمه. اللي يقبل القسمه ولا قسمه ده الكم. لكن الكيف لا يقبل القسمه ولا قسمه. وبرضه بالنسبة كيف ذا كم وكيف استعدادي ده هيبقى مركب. كيف ذا كم هيبقى ايه؟ مركب. كيف استعدادي يبقى ايه؟ مركب. لكن كيف بدون إضافة هيبقى ايه؟ لا يقبل القسمة ولا لا قسمة. واضحة كده؟ وكفاية كده. وإلا هقول لك روح عند أستاذ الكيمياء والطبيعة وحلل الحاجات دي. وفائدة هذا القيد الإشارة إلى أن عدم اقتضاء القسمة واللا قسمة ليس باعتبار التصور كما هو حال التوقف بل باعتبار الوجود. وإلا لم يخرج الكم لعدم اقتضائه القسمة واللا قسمة في الذهن. ضرورة أن تصوره لا يستلزم تصور القسمة واللا قسمة. وقوله اقتضاء أوليا أي ذاتيا قيد أولي لعدم يعني ذاتي. الأولي يعني إيه؟ ليس أوليا يعني عرضيا. يعني أنا عندي مثلا الإنسان حيوان ناطق. الحيوان ذاتي يعني داخل في جزء الإنسان والناطق ذاتي. طب الإنسان ضاحك. ضاحك عرضي زائد بالذاتي. وقوله اقتضاء أوليا أي ذاتيا. وقوله قيد لعدم اقتضاء اللا قسمة قيد به ليدخل الكيف الذي يقتضي اللا قسمة. قيد به ليدخل الكيف الذي يقتضي اللا قسمة لكن لا لذاته كالعلم البسيط الحقيقي فإنه يقتضي الانقسام لكن لا لذاته بل بسبب متعلقه لأنه بسبب المتعلق. لأنه لبساطته يقتضي اللا قسمة والعلم مطابق له فيكون مقتديا له بسبب تلك المطابقة اللازمة له اقتضاء ثانيا. أما العلم بمعلومين فلم يتعلق بمقتضى القسمة لأن الذي يقتضيها هو الكم وهو لم يتعلق به بل بمعروضه الذي قبل القسمة تبعا للكم. فيكون العلم أيضا قابلا لا مقتديا بخلاف العلم البسيط فإنه تعلق بمقتضى اللا قسمة والكيف جنس تحتهم. هنكمل يا دكتور. خلصنا كده يا دكتور، بعد كده بقى فصل تاني خالص عشان نقدر نستوعب. بس يا دكتور الحاجات صعبه يعني يا دكتور كده كام هو الكيف الاثنين خلص. فين هي؟ ده فصل جديد يا دكتور، ده انواع الكيف يا دكتور. دي بسيطه جدا، لا مش هنقرا حاجه تانية الا ده. يا دكتور شنو كبيره يا دكتور؟ اربعه كبيره يا دكتور. في تفصيل يا دكتور جايب كل نوع بقى بعد كده. احنا مش هنقرا لما نخلص جمله، اذا كان عندنا وقت هنقرا منطق او نقرا توحيد. خلصيني من ده الكيد ونقف عند ده، لان اللي جاي بعد كده ايه؟ النوع، في النوع الاول وبعدين النوع الثاني النوع الثالث. لا هنقف عند النوع الرابع. لا مش هنكملها كلها، هنقف عندها. بس كملي لي، بس قولي لي حاجه كده. هنقرا انواع واربع نقراها، بس النوع الاول هنقف عندها. ماشي يا دكتور. انواع اربعه، الكيفيات المحسوسه والكيفيات النفسانيه. هنقراها بس دي. انواع الكيفي انواع اربعه، النوع الاول الثاني الثالث الرابع، هنقراهم يوم الخميس الجاي. يعجبكم كده؟ اه يا دكتور ربنا يحفظك. انا جاي انا بنظمكم على اساس اجعل اشياء مترابطه مع بعض بحيث تعرفوا تذاكروا وتنفعكم عشان نكمل بقى المنطق مع بعض والتوحيد مع بعض كمان. يلا. انواع اربعه، الكيفيات المحسوسه. انا بيقول لي انواع اربعه. ايه ده بقى؟ انت بتقول لي المقولات عشر وكلها أجناس عالية. مدام أجناس يبقى تحتها أنواع، مدام أجناس يبقى تحتها إيه؟ أعملها أنواع أو أقسام أو أصناف. وحناخد الفرق بين الجنس والنوع والقسم والصنف، حناخد في المنطقة هنعرفه. أنا عندي دلوقتي المقولات يعني المحمولات 10 كاتيجوريز. مقولة كله محمولة مقولة، وليس كله مقولة محمولة. يبقى المقولات 10 جوهر وتسعة أعراض. خدت أنا الجوهر هو المتحيز لذات الجسم، وخدنا الكم والكيف. خدنا المحمول الأولاني بتاعه كم، المحمول الثاني ايه؟ كيف؟ دي محمولات، محمولات اللي هي بنسميها بريديكت سبجكت. ده الموضوع سبجكت ايه؟ بريديكت ايه؟ يبقى الكم سبجكت ولا بريديكت؟ بريديكت محمول. الكيف سبجكت ولا بريديكت؟ بريديكت محمولة. وقلنا أقسام الكم أو أنواع الكم تقسمي كذا كذا كذا، لأن الكم كالجنس له أقسام، كم منفصل وكم متصل، كذا وكذا وكذا أقسامه أو أنواعه. نحن بس الألفاظ تبقى واضحة في ذهني دلوقتي. خلصنا الجوهر كلمنا فيه، خلصنا الكم بأقسامه أو بأنواعه، بناخد أيضا الكيف بأقسامه أو بأنواعه. في أجناس عالية. خليني أنا أتكلم. الإنسان عرفوا حيوان ناطق. المادة بتاعته حيوان، وإيه الهيئة بتاعته أو الصورة؟ ناطق. هيبقى الحيوان جنس قريب للإنسان. قد يكون الحيوان إنسان، قد يكون فرس، قد يكون كمل، قد يكون جدال. مش دي أنواعه؟ الإنسان نوع، الفرس نوع، الأسد نوع تحت أفراده، الإنسان نوع تحت أفراده محمد وبكر وخديجة وعائشة. يبقى إذا في جنس قريب لإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس إيه؟ قريب. في جنس بعيد، أيوة جسم نامي حساس متحرك بالإرادة حيوان. إنسان هيبقى نوع منه أو قسم منه. إنسان هيبقى قسم من حيوان ولا لا؟ يبقى الحيوان جنس قريب. طب الجسم البعيد الجسم البعيد بمرتبة جسم نام حساس فوق حيوان. الحيوان جسم نام حساس. الحيوان ايه؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. طب فوقه بقى جنس أعلى كمان. الجسم فوق الحيوان جسم نامي يشمل ايه؟ يشمل نبات ويشمل حيوان. النبات جسمه نامي ولا مش جسمه نامي؟ تطلع الشجرة بذرة كده وتدمو شجرة. الشجرة جسمه نامي ولا مش جسمه نامي؟ طب الحيوان جسمه نامي. طب فوق الجسم النامي جسمه مطلق يشمل ايه؟ الحجر جسمه، النبات جسمه، الحيوان جسمه، والإنسان طبعا مدام حيوان يبقى جسم. طب فوقه بقى جنس الأعلى بقى، هذا جنس الأجناس الجوهر. جوهر جوهر جوهر عمل له طول، طول مع طول عمل له سطح، سطح مع سطح عمل له جسم. أقسام الجسم عشان يوصل للإنسان أقول بقى مادة صورة جسم. جسم ده قد يكون جماد، قد يكون نبات، قد يكون حيوان، قد يكون إنسان. يبقى محمد بقى وبكر وخديجة وعائشة إنسان، حيوان، جسم نامي، جسم مطلق، جوهر. جبت بقى جنس الأجناس الأعلى بتاعه اللي هو زايد اللي قلت بقى زايد طويل الجسم ده معين ده. جبت الجوهر. طب إيه ده بقى؟ في واحد يجي معايا ساعات بيسألني اسمه محمد عبد الله، بنقرا مع بعض وبيقرا انجليزي كويس، وانا عليا دلوقتي مش بتقدر تقرا، كنت زمان اكتب واترجم العين سهل. فبيجي يقرا معايا سقراط كلوزت 400 صحيفه من القطع الكبير، كل صحيفه 40 سطر، كل سطر فيه كلمات كتيره قوي. بيقرا معايا بالانجليزي، بقول له اسمها بنتك الصغيرة طولها زايد الطويل. قلت له ده كم ولا كيف؟ كان مرتبك شوي. قلت له الفرق بينك وبينها في الكم؟ قال له لأن طولها مثلا متر، متر ونص ولا حاجة. قولي انا كده قالي، واحتمال ان هي بعد كده لما تكبر تبقى اطول مني كمان. فكلمه طويل كم في المتر والحاجات دي، وكم ايضا في الوزن. انت وزنك كم كيلو وهي وزنها كم كيلو؟ كم. والكيف بقى الازرق؟ لا ده ممكن ازرق شمالي كلي او ابيض شمالي كلي، وهذا كيف كده. يبقى إذن أنا بشوف الأجناس وتحت الأجناس الأنواع، وتحت الأنواع أقسام، ده قسم كذا أو صنف كذا، ثم الأفراد بقى محمد وبكر وخديجة وعائشة. إحنا عرفنا دلوقتي العلاقة، مدام في نوع يبقى فوق إيه؟ جنس. عرفنا أقسام الكم يعني أنواع الكم، فوقها الجنس العالي بتاعها، الجنس بتاعها الكيف. يجمعهم كلهم العرب، يبقى الكم عرب، الكيف عرب، إلى آخر المقولات دي كلها. الفعل والانفعال هيجي كل تبرز، كل دي أعراض عالية يعني ما فيهاش جنس فوقها. احنا في حاجة اسمه جنس ما فيهوش جنس فوقها؟ اقولك ايه، هنقرأ الموجود والماهية. وما انا عرفت كلمة ايه وجود وايه عدم ازاي. شفت ابويا موجود، ابويا مات وافتح التربة بعد سنة ولا سنتين ولا حاجة، ولا هعرف حاجة تتراب فين وصل. بعده بدأ عندي موجود وبدأ عندي معدوم. أبدأ أتكلم أنا وعايز أعرف الوجود ده إيه. يجي يقول لي في متن المواقف وده اللي هنبقى نقراه كمان، الوجود ضروري أي بديهي، لكن بديهي يحتاج إلى تنبيه والمنبه عليه. عند البعض لا، نظري يحتاج إلى دليل، الوجود ضروري. يبقى مشترك الوجود بقى في الواجب، وجوده أزلي وأبدي، الممكن وجوده بعد عدم لا أزل ولا أبدي الحادث. أقول الوجود ضروري وينبه عليه بأنه ينقسم إلى الواجب والممكن. عرفت الوجود هنا بالإيه؟ بالقسمة. والتعريف بالقسمة تعريف بالرسم الناقص، لأن التعريف يا إما بالحد بجميع الذاتيات يا إما بالرسم به بعض العرضيات. ملحق بالرسم الناقص لأن عندي حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. التعريف بالقسمة بأي أنواع التعريف؟ بالرسم الناقص. طب التعريف بالمثال بالرسم الناقص، التعريف بالإشارة بالرسم الناقص، التعريف اللفظية يعني بر وقمح، أسد وليس، رسم ناقص مش حد، ده حد تام والحد ناقص، لا رسم تام ولا كل ده هنتناوله في تعريف قليل، أنا بدي صورة كده دلوقتي. فأنا المعلومة أولاً بقى يعلم في ذهني يا إما موجود يا إما معدوم. تعريف التقسيم موجود زي واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود كشريك الباري معلوم. يشمل المعلوم الواجب والمستحيل والممكن المعلوم. لكن الموجود بقى يا واجب يا ممكن، يا قديم يا حادث، يا جوهر يا عرض. الجوهر موجود والعرض موجود. عرفته إذا إيه؟ في القسمة. فأجي أنا أتكلم دلوقتي بقى، هل الوجود ده اللي بينقسم إلى الواجب والممكن أعلى الأشياء الجوهر أدي الجنس العالي؟ في بعض مننا بكل أسف وعندنا علماء، وأنا جيت في اللي نبهني عليها الخبيث في المنطقة ويعرف الكليات الخمس، الجنس حيوان في جنس متوسط، جسم نامي حساس متحرك الإرادة، جسم مطلق جوهر، جنس الأجناس أعلى الأجناس كالجوهر والموجود. يعني البنات اللي زيكم همج زي أستاذهم همج، راحوا في أصول الدين وقالوا للدكتور ربيع، دكتور عبد العزيز بيقول لنا الوجود لازم عام لأن جنس الأجناس الجنس الداخلي، الوجود خارج المادة لازم عام كما قال ابن سينا. والدكتورة إنعام كانت قاعدة معانا وبنقرأ منطق المشرقيين، قلنا إن الوجود لازم عام، ابن سينا بيقول كده مش يبقى ذاتي أبدا، ما يبقاش جنس الأجناس أبدا. بدأ الدكتور ربيع يزعل بقى من عبد العزيز ويصرها في نفسه، ازاي يقول الكلام ده ويخلي البنات تتجرأ تعمل كده؟ خنيت معاه قلت له من يقول؟ وكان واقف حسن محرم واقف عبد الرحمن. إن الوجود جنس الأجناس لا يمكن أبدا أن يكون متكلما ولا فيلسوفا كبيرا، وإلا لكان أنا موجود وربنا موجود. لو ربنا موجود هيبقى مركب من ما بين الإشراق ومن ما بين تشخص التعود. عبد المعطي بيومي يقول له إيه يعني ما يبقى جنس الأجناس؟ قلت له يبقى جاهل ابن جاهل اللي يقول الكلام ده. قال يا البنات بتفهم كلامك ده؟ قلت له طبعا بتفهم، انا بدرس، انتوا اللي ما بتدرسوش. انا فرد عليا واحد قال لي لكاتب فلان الفانتازي ده، قلت له يجب انت تقول له كده ان الوجود لازم عام بالذات الوجود انت بتدرسه مقول بالتشكيكي مش مقول بالتواطؤ. الجنس مقول بالتواطؤ، يعني انسان حيوان مقول بالتواطؤ على افراده، الجسم مقول بالتواطؤ على افراده، الجوهر مقول على افراده بالتواطؤ. انما الموجود انت اللي كاتب كما كل ما انت مقول بالتشكيك، فهو في الواجب اولى منه في الممكن. يبقى اذا زائد على الماهيه، مش هو نفس الماهيه، هو نفس الماهيه في الواجب زائد في الممكن. انتوا بتدرسوا ازاي؟ انتوا بتعملوا ايه اللي انتوا بتعملوه؟ من يقول ان الوجود جنس الاجناس جاهل، وابو جاهل وام جاهله كمان. رد عليا واحد منهم بدون تعيين بقى قال لي طب ما الشهروردي الشيرازي بيقول الوجود جنس الاجناس. قلت له لانه بيقول بوحده وجود بمفهوم معين، ونبرر المفهوم بتاعه ونتكلم بصح بقى. حددوا ألفاظكم. مرة واحد منهم قالت نحن نقول إن الله قادر بقدرة، عالم بعلم بلا كيف. قلت له تقدر تقولي؟ قال لي نحن نفوض في الكيف. قلت له يبقى أنت مكيف جيد لوراك في جامع الأزهر، دول بياخدوا الحشيش عشان يوزنوا بيهم دماغهم مكيفة، فاتهم حشاشين زي دول. إذن هل يجوز أن أقول إن الوجود جنس الأجناس؟ أقول لك الوجود خارج المهنية مقول بالتشكيك، فهو في الواجب أولى منه في الممكن. هيبقى خارج المهنية لازم عام في الواجب والممكن. بعد ذلك بقى إذن أنا عندي أجناس عالية اللي هي الجوهر وتسعة أعراض، تحتيها بقى تحت الأعراض دي كم وكيف. الكم يبقى كالجنسي له أقسام، الكيف أيضا كالجنسي له أقسام أو أنواع. دي اللي حنقراه ونقولكم يلا تفضل. أنواع أربعة: الكيفيات المحسوسة، والكيفيات النفسانية، والكيفيات المختصة بالكميات، والكيفيات الاستعدادية. كمان مرة. النوع الأول الكيفيات إيه؟ المحسوسة. محسوسة. إيه المحسوسة؟ في عندي حس ظاهر وفي حس باطن. الحس الظاهر كبسة بل مثال ناعم أو خشن، مبصرات ذات ألوان بالعين، مسموعات بالأذن أصوات، مذوقات حلوة أو مر، مشمومات رائحة طيبة أو كريهة. يبقى الحس الظاهر ملموسات، مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشمومات. ده الحس الإيه؟ في حس باطن. هي شيء بكثير عشان أربع عشان. طب أنا بقول أما أقول أنا عشان تقول خذها، هي عشان أقول خذها. يبقى إذا أنا عشان حس باطن لكن بنشيل فيهم عرف. أنا جعان طب كل، أنا خايف، أنا فرحان، أنا حزين، ده حس ايه؟ باطني. بنشتري فيه ولا بنشتري في حس ظاهر وحس باطن بقى معروف. اخرج انا من الحس لا، في عندي درجه ثانيه في ادراكي، متخيلات من القوة المخيلة عندي ترجع لي اللي كان محسوس أمامي وغاب عني دلوقتي. متخيل ولا مش متخيل؟ بس بأضيف عليه أشياء وأبقى فنان بقى. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، القياس الخطابي، وإنما أنت فقيء الجنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما حسن البيان نور الظلماء كنوري. شي بنت البنت دي بتحبني وبنت طيبة. خد مجاج النحل، ريق النحل اللي طلع شهد، مدام شهد حق موظفة عندنا تحت اسمها فايزة، عارفينها؟ ليها بنتها شهد، أولادها بنتك دي عايزة تتاكل على طول. طب لو هي بتضايق مني وتنفرني من عسل النحل الحلو اللي بحبه، هذا خيط الجنابير. لا واحدة تانية أكتر من ده، ده شخاخ الجنابير، شخاخ، فهاكل شخاخ بقى. إذن برضو بالأقيسة الكلام، مؤسس الكلام ملافظ يدل على اللي قدامه. تكلم حتى أراك، ممكن تجيب كلمة واه يا بوي، أجي الصعايدة وصلوا يا بوي، يشديني الكلام المجحلص اللي قد كده وكله زي بطوب دم دم دم دم دم تضربني. وفي بيت تانية بقى بتنكحلي بإيدها الناعمة، ريح جسمي التعبان وكذا، وبدأت انتبه ليها وافرح بيها. يبقى إذن بقى أنا عندي حقسم، أولا الكيف، كيفه ايه؟ قلنا بقى كيفيات المحسوسة والكيفيات النفسانية. انا عندي السنة بقى كيفيات محسوسة، حس ظاهر او حس باطن او متخيل او متوهم الى اخره. نعم. والكيفيات المختصة بالكميات والكيفيات. لا الاولا والكيفيات النفسانية. في كيفيات نفسانية، لا ده انا عندي حاجة مختصة بقى بايه؟ بالنفس الانسانية، قد يشارك مع الحيوان. يعني أنا أريد الحيوان، أريد أنا أشتهي، الحيوان بيشتهي، كيفيات ثانية. يبقى عندي إرادة لازم يترتب عليها حياة. واحد عنده حياة يبقى عنده إرادة ولا لا؟ إذا فقدت الحياة إرادة كيفيات نفسانية، لا من تبع لنفس، وكيفيات مختصة بالكميات. ادي الكيف المختص بالكميات ويبقى كيف مركب. ها والكيفيات الاستعدادية، وبرده كيفيات استعدادية مركبة. في كيفيات بسيطة وفي كيفيات مركبة. الكيفيات المركبة ذات كلمة، الكيفيات الاستعدادية ايضا مركبة. في كيف بسيط لا يقبل القسمة ولا النسبة، ما يقبلش مكتسبة، لكن كيفية مركبة تقبل القسمة. يبقى دي بهذا الكم أقوى منها بذاك الكم. استعدادها كذا، يعني مثلا تخيرتها للنسل وهي نجيبة، فجاءت بيك البدر خرقا معمما. أنا جوزتها عشان تجيب لي أولاد وبنات حلوين، انا برضو بطنة ما هي جميلة، عايز ولادها يبقى جميلة، اروح اجيب لها التفاح الموز، جبت لها الحنان، جبت لها الجمبري اللي جاي من السد العالي، جبت لها الحاجات الحلوة. جابت الولاد وشه حلو او مشاها حلو جميل، انما جاي انا فقر ابن فقر، اكلتها شطه واكلتها فلفل واكلتها مش وكذا، هيدروا وتبقى حالتهم. اكلت لها استعداديات، اما اكلتها الاكل الحلو الجميل، يا ريتها اكل حلو جميل، بس لا وكلمتها يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك لحال القوم والقربة. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه ده عمالة هي تتغذى بالأكل الحلو وبالكلام الحلو، راح جايبالي البنت حلوة وجميلة أو الولد، والولد ذكي كمان. لكن غير كده أهدي استعدادية بقى، يعني التفاحة دي أكلتها أنا ونزلت فيا وتكونت المني بتاعي والجزء الدم عشان يغذي جسمك. المني ده مع بويضاتها اللي بتاكل أكل كويس استعداد، فشوف التفاحة راح عندها استعداد لكي تكون إنسانا بالقوة. لا ولا جميل، عرفت كيفيات ذاته كمل هتبقى ترتيبه كيفيات الاستعدادية. طبعا خفف الوطأة فإنك من قديم هذا الأرض تماشي على أبائك وأجدادك، التراث ده حيبقى نبات والنبات ده أنت حياكله ويأكله الحيوان، وأنت تأكل الحيوان وتأكل النبات وحيبقى إنسان وهلم ذكر. ووجه ضبطه أن الكيفية إما أن تكون بحيث لا تعرض للشيء إلا بواسطة الكمية وهي المختصة بالكمية، أو لا تكون كذلك كمية. كم. بالكمية وحين كمية. وحينئذ إما أن تكون مدركة بإحدى الحواس الظاهرة المحسوسة أو لا، بحسب الحواس الظاهرة اللي هو باللمس بالبصر بالأذن بالشم بالذوق أو بغير الإيه؟ المدركات المحسوسة تدرك بقى بإيه؟ بالكيف. بالمناسبة أنا عندي إرادة، الإرادة صفة مش أنا تخصيص وتبع، تخصص هذا بدل ذاك، تاخد ده بدل ذاك. والمشيئة في الغالب عند الأكثرين مشيئة هي الإرادة، والله يفعل ما يشاء ويختار. النسبة بقى بين الاختيار والإرادة، والإرادة بمعنى المشيئة، أقدر أقول كل مختار مريد وليس كل مريد مختار، عشان يكون حيوان. يعني الفرس عنده إرادة، الجمل عنده إرادة، ما عندهش اختيار. الاختيار عند مين؟ من له علم الإنسان. المختار على الحقيقة بقى العلم الكامل الله عز وجل. يبقى إذن النسبة بين الاختيار والإرادة إيه؟ العموم والخصوص المطلق. كل اختيار إرادة وليس كل إرادة اختيار. عسى أن يكون المريض إيه؟ حيوانا ما عندوش علم. العلم بتاع الإنسان المختار على الحقيقة هو إيه؟ الله عز وجل. نعم. وحينئذ إما أن تكون مختصة بذوات الأنفس فهي النفسانية أو لا. مختصة بذوات الأنفس اللي له نفس، يا إما نفس إنسانية أو نفس حيوانية. النفس الإنسانية الكاملة اللي يبقى فيها نطق، النفس الحيوانية فيها شيء نطق، قد تكون صاهرة قد تكون ناهقة إلى آخره. نعم. وتنحصر بحكم الاستقراء في الاستعدادية. أما الكيفية عند الفلاسفة في نفس إنسانية ده متفق عليه، في نفس حيوانية أيوة النفس الحيوان له نفس أيضا، في نفس نباتية في نبات له نفس، وفي نبات أقرب إلى الجماد. يعني مثلا أقول لكم حاجة، يعني حنين الجزع أظن دي من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يئنه بسبب أن النبي تركه وصعد على المنبر. حنين الجذع، يبقى الجذع وهو نبات له نفس ولا ملوش نفس. واقول لكم حاجه ثانيه على سبيل المثال، قال ان عمده في بلد من البلاد الراجل ده بيته من جه عندنا في البيت، مفيش حد من كل بنت وسيده تقدر تقولك اللي جه. احنا البيت عندنا في شجره قدامنا عند البيت هنا، ممكن هتبقى شجرة كبيرة، ولو أنا عمدة بقى أجلس بقى على كرسي وانضع كده والشجرة تسندني وتيجي يا عمدة. أيوة يا ست أنا بنت عايزة تتجوز، ده أنا بنت عايزة أروح مدرسة. ده بنت هتعمل عملية خد فلوس، ده احنا عادي دي خد فلوس. البلد ده بتدع جمادي ده العمدة العظيم ده مات الرب أيام العداء ثلاثة معروفة. في اليوم الرابع وجدوا الشجرة راح تنزل على طول، يعني الصاحب اللي كان ده إذا كان فيه في بعض النباتات لها نفوس بس مش عامل، لكن اللي عامل في الحيوان، الحيوان ده هو نفسه نفسه الحيوانية ومعروفة كده تذبحيه كمان، ولما ذبحتيه خلاص تسير ويمشي كده. الإنسان برضو لو ذبحتيه أو زي ما درست ابن طفيل شك كده وجد من القلب بيخرج دخان، قال هذه هي أمارات، مش هو بقى أمارات، إن النفس مكانها القلب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يبقى إذن في رؤية بصرية وفي رؤية إيه؟ قلبية. فعندي إذن نفس إنسانية، ده متفق عليه، في نفس إيه؟ حيوانية، وفي نفس نباتية. الجماد ملوش نفس لأن تقعد تقطعي فيه ما يجرش يعني. وتنحصر بحكم الاستقراء في الاستعدادية. طبعا أما بحكم الاستقرائي هتبقى وجهه الضبط، حكم الاستقراء ليه؟ إذا كان عقليا هنقول وجهه إيه؟ الحصر. نعم زيك. أما الكيفيات المحسوسة فهي إما راسخة. أيوة إذا بقى هنتكلم في الكيفيات المحسوسة أولا، ذات التكنولوجيا موجودة بقى عند الحس الظاهر بالذات واضحة، ملموسات، مبصرات، مسموعات، مذوقات مشمومات. نعم. فهي إما راسخة كحلاوة العسل وملوحة ماء البحر وتسمى انفعاليات. كحلاوة العسل إيه؟ فهي إما راسخة كحلاوة العسل وملوحة ماء البحر وتسمى انفعاليات. ما بتتغيرش. راسخة يعني إيه؟ لا تتغير. فهي إما راسخة كحلاوة العسل، العسل حلو باستمرار مش هيأمر، كحلاوة العسل ها، وملوحة ماء البحر. الماء البحري البحر المتوسط والبحر الأحمر مالح، يبقى ثابت ولا راسخ؟ حلاوة العسل راسخة ولا مش راسخة؟ أو ملوحة ماء البحري مالح، عذوبة ماء النيل راسخ ولا مش راسخ؟ إلا إذا جبت أنت حاجة غيرتيه وضع تاني. وأما غير راسخة كحمرة الخجل، وإما غير راسخة وغير راسخة. راسخة زي إيه؟ حلاوة العسل وملوحة ماء البحر. وغير راسخة وغير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجه وتسمى انفعالات. وغير راسخة كإيه؟ كحمرة الخجل وصفرة الوجه. تتجوزيني يا بنت على طول وشك يا احمد، لو انا عيل صغير طبعا دلوقتي مش كده، ما خدش العجوز انا هترجالي من ايه؟ مش حاجه. لكن لو ولد بقى جالي ولد حلو كده تتجوزيني يا بنت، تبص تلاقي وشك احمد. مره واحده اسمها سوريا المنهاج دي في اسكندريه تقول لي عزة محمد حسن، وكانت لسه عندنا معيده في الكليه، قالوا لها ده خطيبي الجاي، وهي بيضة وحلوة وشها كله بقى زي الدم من الخجل، مش كده؟ يبقى حمرة الوجه ده راسخ ولا بيروح؟ يذهب بيمشي. صفرة الوجه حسقاتك، خافت يا عين البنت صفرة الوجه كده، يا بنت انا بضحك معاكي، يوم الاحمران يرجع لها تاني. يبقى إذن غير راسخ كحمرة الخجل وصفرة الوجه. نعم. وكأنهم سموا أولا الكيفيات المحسوسة بالانفعالات لكونها أسباب الانفعالات الحواس. الأولانية تسمى انفعالات، تسمى إيه؟ لكونها أسباب الانفعالات الحواس. ولما كانت انفعالات مش فعل، من مقولة الانفعالي، لأن جالها إدراك حصولي وحيمشي مش حضوري. نعم. ولما كانت الراسخة منها لرسوخها أقوى من غيرها في كونها انفعالا بهذا المعنى. بقى أقوى من غيرها، الراسخة أقوى من حلاوة العسل ملوحة ماء البحر ثابت، لكن اللي هي حمرة الوجل، حمرة الخجل وصفرة الوجل بتمشي بسرعة على طول، نعم، ما تسماش ايه راسخة، نعم. ودي برضو أعراض أو كيفيات عرضية. ولما كانت الراسخة منها لرسخها أقوى من غيرها في كونها انفعالا بهذا المعنى خصصا باسم الانفعالية بزيادة ياء النسبة للتوكيد والمبالغة على مثال وانفعال، زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى اللغة العربية، زيادة الألفاظ تفيد زيادة المعاني، فعندي انفعال بدون أي شيء غير انفعالي، انفعالات جمع تانية انفعاليات، انفعاليات ادتني معنى زائد، فيسمي الأولانية ايه انفعالا اللي هي غير الراسخة. طب والراسخة انفعالي او انفعاليات، الراسخة نسميها ايه انفعالياتي، الراسخة نسميها ايه، طب وغير الراسخة نسميها انفعالا، لان زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، فالراسخة تسمى انفعالي وانفعالياتي. طب وغير الراسخة واتحكينا ولا لسه؟ يلا يجي خصوصا باسم الانفعالية بزيادة ياء النسبة للتوكيد والمبالغة على مثال أحمر لشديد الحمرة، فزال عنها اسم الانفعال الذي كان متناولا لها في أول متناولا لها في أول الوضع، واستمر الانفعال مختصا بغير الراسخة. وأنواع الكيفيات المحسوسة خمسة بحسب الحواس الخمس. وأنواع إيه؟ الكيفيات المحسوسة خمسة بحسب الحواس الخمس. النوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، هيبقى مخمس. مش من عارف فوق يا جدي كتاب. طب بص يا دكتور بعد إذنك يعني كفاية كده بس عشان.